بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، توقفنا في التتمة الثالثة من التتمات التي عقدناها في المقدمات التي ذكرها المصنف رحمه الله، وهي المتعلقة بحقيقة الحكم الشرعي وأقسامه وأركانه. وقد ذكرنا حقيقة الحكم الشرعي، وذكرنا اختلاف العلماء فيه بين الأصوليين والفقهاء، واخترنا تعريف الأصوليين وهو قولهم في تعريف الحكم الشرعي وبيان حقيقته، هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء أو التخيير أو الوضع. وقلنا هذا التعريف تضمن أركان الحكم الشرعي وأقسامه. أما أركانه فهي ثلاثة: حاكم ومحكوم فيه ومحكوم عليه. وأما أقسامه فهي ثلاثة أقسام تفصيلا مما يدل عليه الحد، وهي الاقتضاء والتخيير والوضع، وقسمان إجمالا كما جرى عليه اصطلاح العلماء، وهو تقسيمهم الحكم الشرعي إلى حكم تكليفي وحكم وضعي. ومذهب المصنف رحمه الله هو مذهب القائلين بأنه لا قسمة في الحكم الشرعي، وإنما هو قسم واحد يسمى الحكم التكليفي. ولذلك قال: الأحكام سبعة، وذكر في ضمنها الصحة والفساد باعتبارهما راجعان عنده إلى خطاب التكليف، بخلاف من رأى إفرادهما وخروجهما عن خطاب التكليف، فقد جعلهما ضمن ما يسمى بخطاب الوضع والإخبار. وهناك مذهب آخر غير مذهب المصنف، ومذهب عضد الدين الإيجي وغيره، ممن يرى بأن الأحكام الوضعية ليست أحكام شرعية، وإنما هي أحكام عقلية بمثابة العلامات والمعرفات للحكم التكليفي. ومنه نعلم بأن العلماء بالنسبة للأحكام الوضعية يختلفون على مذهبين من حيث نفيها وعدم اعتبارها حكما مستقل. فبعضهم يرى بأنها راجعة إلى خطاب التكليف، وهو مذهب البيضاوي، وصنيع المصنف يدل عليه. ومنهم من يرى بأنها ليست أحكاما شرعيا البتة، وإنما هي أحكام عقلي. وسيأتي معنا الكلام عن وجه إدخال الأحكام الوضعية ضمن الأحكام التكليفية عند المصنف ومن ذهب مذهبه عند كلامنا عن هذه الأحكام بالتفصيل. وإذا كنا اخترنا مذهب جمهور الأصوليين من انقسام الحكم الشرعي إلى حكم تكليفي وحكم وضعي، فلنتكلم باختصار عن أقسام الحكم التكليفي ثم عن أقسام الحكم الوضعي. أما أقسام الحكم التكليفي، فأولا، ما هو الحكم التكليفي؟ بناء على تعريف الحكم الشرعي، نجد بأن الحكم التكليفي هو خطاب الله عز وجل متعلق بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء أو التخيير. ويلاحظ أن الحكم التكليفي مضاف إلى التكليف وموصوف به، ولذلك يترجم بعض العلماء لمبحث الأحكام الشرعية كما فعل الطوفي في مختصر الروضة وغيره لهذا الباب بأحكام التكليف. والأحكام تضاف باعتبارات عدة، فتضاف إلى الله عز وجل باعتبار كونه مشرعا له، وتضاف إلى الشرع باعتبار الشرع مصدرا لها، وتضاف إلى التكليف باعتبار سببها، إن التكليف هو سببه، وتضاف إلى المكلفين وأفعالهم باعتبار ذلك متعلقا له. والأولى أن تضاف إلى الله عز وجل، فيقال أحكام الله عز وجل حتى يكون ذلك شاملا لخطاب التكليف وخطاب الوضع. المهم أن من أبرز هذه الأحكام هو تعلقها بالتكليف، ولذلك تضاف إليها. ووجه الإضافة أنها إضافة سببية من باب إضافة الشيء إلى سببه، باعتبار التكليف سببا لورود الأحكام على المكلف. وإذا كانت هذه الأحكام أحكام تكليفية، والخطاب الذي تعلق بها موصوف به ومضاف إليه، فنقول خطاب تكليفي وخطاب التكليفي. فما هو التكليف؟ أما التكليف لغة فهو مأخوذ من الكلفة، أي المشقة. واصطلاحا اختلفوا فيه وفي تعريفه، فبعضهم قال التكليف هو إلزام ما فيه مشقة، إلزام ما فيه مشقة. وبناء على التعريف تكون الأحكام التكليفية الثلاثة غير الوجوب والحرمة أو الإيجاب والتحريم داخلة في مسمى الحكم التكليفي عن طريق المسامح، لأنه لا إلزام فيها، لا إلزام فيها. وبعضهم يعرف الحكم التكليفي بأنه الطلب ما فيه مشقة، وهذا الطلب إما يكون طلب فعل، وإما يكون طلب ترك، وهو في كليهما إما على سبيل التحتيم وإما على سبيل الترجيح، فيكون شاملا للأحكام التكليفية الأربعة غير المباح، وهي الإيجاب والندب والكراهة والتحريم. وقد اختلف العلماء في دخول المباح في الحكم التكليفي، فقال بعضهم إن المباح يدخل في الحكم التكليفي باعتبار كونه وسيلة إلى أحد الأحكام الأربعة التكليفية الباقية، أنه إن كان وسيلة لمواجب فهو واجب، وإن كان وسيلة لمندوب فهو مندوب، وهكذا. فباعتبار توارد الأحكام الأربعة عليه من جهة كونه وسيلة إليها فيأخذ حكمها، جعل من خطاب التكليف. وبعضهم يرى بأن الحكم التكليفي أن المباح إنما أدخل في الحكم التكليفي لكونه راجعا إلى الإلزام الذي يقتضي الوجوب من حيث اعتقاده، بمعنى أنه يجب اعتقاد كونه مباح. ولا شك أن هذين القولين خارجان عن محل النزاع، لأن النظر إنما هو متوجه إلى المباح من حيث ذاته لا باعتباره وسيلة. وإذا نظرنا إليه من جهة الاعتقاد فتكون الأحكام كلها واجبة على هذا، لأن المندوب يجب اعتقاد مندوبيته، والمكروه يجب اعتقاد كراهته، والمحروم يجب اعتقاد حرمته. ولذلك قال بعضهم المباح إنما أدخل في الأحكام التكليفية من باب التغليب والمسامح. غير أنه الذي ينبغي أن يعلم أن العلماء يتفقون على أن الإباحة حكم شرعي، وما ورد عن الكعبي وغيره من المعتزلة ممن نفى المباح قال لا مباح في الشرع فهو خلاف لفظي في العبارة، وإلا فالجميع يتفقون على كون الإباحة حكما شرعيا، وإنما اختلفوا في كونها داخلة في خطاب التكليف أم لا. ويلاحظ هاهنا أن خطاب التكليف أضيف إلى التكليف لكونه سببا له، ولفظ التكليف لم يرد في الشريعة إلا على سبيل النفي، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، ولا تكلفنا ما لا طاقة ولا آية، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة رب ولا تحملنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، وهكذا. المهم أن التكليف لم يرد في الشريعة إلا على سبيل النفي، وهذا يدل على أن الشريعة إنما أتت لرفع الحرج عن المكلفين. ولذلك رأى بعضهم أنه لا تصف هذه الأحكام بكونها تكليفية وأن فيها مشقة، لأن هذه المشقة إنما هي مشقة معتادة عرفا وشرعا، أما المشقة الغير المعتادة فجاءت الشريعة برفعها وضمن القواعد العامة المتفق عليها بين المسلمين المشقة تجلب التيسير. ولا شك أن وصف الخطاب بكونه تكليفيا مما كان له أثر في الخلاف الحاصل في إدخال المباح في الأحكام التكليفية، فوصف الأحكام بكونها تكليفيا هو الذي أثر في دخول المباح لعدم وجود الطلب والمشقة فيه. لكن إذا نظرنا إلى هذه الأحكام التكليفية وجدنا أيضا بأنها سميت تكليفية لتعلقها بمن وجد فيه وصف التكليف وهو المكلف الذي توفرت فيه شروطه، يعني شروط التكليف. وإذا نظرنا إلى المباح بهذا الاعتبار وجدناه تعلق بفعل المكلف، ولذلك العلماء لما فرقوا بين خطاب التكليف وخطاب الوضع كان قصدهم أن يفرق بين الأحكام التي هي خاصة بالمكلفين لا تتعلق بغيرهم، وبين الأحكام التي تتعلق بالمكلفين وغيرهم، وهي الإحكام الوضعي. فإذا نظرنا إلى الحكم من هذه الزاوية وجدنا بأن المباح يدخل في التكليف باعتباره متعلقا بمن تعلق به وصف التكليف وهو المكلف الذي توفرت فيه شروط التكليف الآتي ذكرها. وأيضا يمكن أن يدخل المباح في تعريف التكليف إذا ما عرفنا التكليف بأنه إلزام مقتضى خطاب الشرع. إذا عرفنا التكليف بأنه إلزام مقتضى خطاب الشرع فإنه يدخل المباح في هذا التعريف. كيف ذلك؟ مع أننا عبرنا بالإلزام وقلنا بهذا التعريف الذي هو قولنا إلزام مقتضى خطاب الشرع تدخل الأحكام التكليفية الخمسة. ما هو مقتضى خطاب الشرع؟ هو مدلولات الخطاب الشرعية فعلا أو تركا. وإذا نظرنا إلى مدلولات الخطابات الشرعية المتعلقة بالأحكام الفرعية الخمسة وجدنا بأن مدلولها الإيجاب هو افعل ولا تترك، وفي التحريم اترك ولا تفعل، وفي الندب افعل على وجه التفضيل ولا تفعل على وجه الجواز، والكراهة لا تفعل على وجه التفضيل وفعل على وجه الجواز، والمباح افعل او لا تفعل على سبيل التخيير. فالإنسان والمكلف في المباح مثلا في المندوب مثلا إذا ترك هل خرج عن مدلول خطاب الشارع؟ لم يخرج عنه، لأن الشارع هو الذي أجاز له الترك فأيضا في المباح، المباح هو الذي قال له إن شئت ففعل وإن شئت فلا تفعل، هو سواء فعل أو لم يفعل هو داخل تحت مقتضى خطاب الشرع. فقوله صلى الله عليه وسلم إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ هو إلزام، من حيث إنه لا يمكن للمكلف أن يخرج عنهما، إما أن يتوضأ وإما أن لا يتوضأ، لا بد. ها هنا نعلم بأن المقصود بالإباحة ها هنا الإباحة الشرعية للإباحة العقلية التي قد يرد عليها نفي المعتزلة ولا يعتبرونها حكما شرعيا. نعم الإباحة العقلية لا تعتبر حكما شرعيا باعتبار أصلها، لكن في مآلها لا شك أن الشريعة هي التي دلت عليه. ولذلك من أنكر المباح قلنا فيما سبق إن الخلاف بينه وبين الجمهور خلاف لفظي، لأن خلافهما لم يتوارد على محل واحد، لأن الذين ينفون الإباحة يثبتون الإباحة العقلية، والذين يثبتونها أثبتوها باعتبارها صادرة عن الشارع، وخلافهم راجع إلى تفسير المباح. هل المباح رفع للحرج أم هو إعلام برفع الحرج؟ إذا قلنا هو رفع الحرج يعني وانتفاؤه، إذا قلنا أن الإباحة هي انتفاء الحرج فلا يتوقف ذلك على خطاب الشارع. أما إذا قلنا أنه إعلام بانتفاء الحرج فالإعلام يكون من الله جل وعلا من خطاب الشارع، والأول هو الإباحة العقلية والثاني هو الإباحة الشرعية، فلم يتوارد الخلاف على محل واحد. ومنه نعلم وجه دخول المباح في الحكم التكليفي. قالوا تسمي أن القسمة هي مسامحة. طيب إذا عرفنا أقسام الحكم التكليفي إجمال وبينا وجه إدخال المباح فيها فنتكلم عن حدودها على وفق ما ذكره المصنف رحمه الله. المصنف رحمه الله قال والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. عدها إجمالا ثم ذكرها تفصيلا بذكر رسومها وآثارها، فقال الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. قد ذكرنا فيما سبق أن قول المصنف الأحكام سبعة الواجب والمندوب إلى آخره فيه تجوز، لأن هذه في الحقيقة ليست أحكاما وإنما هي متعلقات الأحكام، أي هي وصف للفعل الذي تعلق به الحكم. وهذا لا يتأتى لا على اصطلاح الفقهاء ولا على اصطلاح الأصوليين، لأن الخلاف بين الأصوليين والفقهاء هو في تسمية الخطاب حكما، فالأصوليون رأوا أن نفس الخطاب هو الحكم، أما الفقهاء فرأوا أن أثره هو الحكم، فلذلك قالوا الحكم هو مدلول خطاب الشارع، والأصوليون قالوا الحكم خطاب الشارع. فإذا كان الحكم هو الإجابة فإن الإجابة هو خطاب الشارع المقتضي طلب الفعل على وجه الإلزام، والوجوب هو الأثر المترتب عليه وهو الإلزام بالفعل. ولذلك يعرف الواجب بناء على تعريف الحكم بأنه ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، لأنه لازم للتعريف لازم له، فهذا تعريف للواجب باعتبار أثره باعتبار أثره. وفيه اعتراضات، والأولى أن يعرف بأنه ما ذم تاركه قصدا شرعا مطلقا، ما ذم عبر بالذم لأن الذم لا يستلزم العقاب، فهو أولى لجواز العفو. ما ذم تاركه، وهذا جنس تاركه، هذا إخراج لي التحريم المحرم، لأنه ما ذم فاعله، فقولنا ما ذم هذا جنس يشمل الإجابة والمحرم، يعني الواجب والمحرم، يعني الإجابة والتحريم، يعني الوصف الذي تعلق بالإجابة أو التحريم. ويخرج باقي الأحكام الثلاثة الذي المستحب والمكروه والمباح، لأنه لا ذم فيه. فقوله تاركوا هذا فصل لإخراج المحرم، قصدا هذا لإخراج الناس والنائم وغيره، شرعا يعني أن الذم حاصل عن طريق الشرع، وهذا خلافا للمعتزلة بقاعدة التحسين والتقبيح عقليين. مطلقا هذا يشمل الواجب المخير والواجب الكفائي والواجب الموسع، لأن من ترك العبادة التي ثبت توسيع وقتها في أول الوقت لا يذم، لأنه تركها تركا مقيدا لا مطلقا. وهكذا من ترك أحد خصال الكفارة فإنه لا يذم، لأنه تركها تركا مقيدا لا مطلقا. وهكذا في فرض الكفاية، واثره كما ذكر المصنف أنه يثاب على فعله ويعاقب على تركه. والواجب يقسم عند العلماء باعتبارات ثلاث، باعتبار عينه ينقسم إلى واجب مخير وواجب معين، وباعتبار فاعله ينقسم إلى فرض واجب عيني وواجب كفائي، وباعتبار وقته ينقسم إلى قسمين مطلق ومقيد، والمقيد ينقسم إلى موسع ومضيق. هذا إجمالا، والمتن لم يتعرض لها، لذلك نقتصر على ذكرها على سبيل الإجمال. ثم انتقل المصنف إلى المندوب، أي الندب. فإذا كان خطاب الشارع طلب اختضى الفعل لا على سبيل الإلزام وإنما على سبيل الترجيح، سمي ندبا واستحبابا، كان ندبا واستحبابا. ومنه أخذت هذه النسبة، أي الندب، أن الندب هو الدعاء. وذكر المصنف أثره بأنه ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. وما قيل في الواجب يقال في الندب من حيث تقسيمه، فالمندوب أيضا ينقسم إلى الأقسام الثلاثة المذكورة. وسيأتي معنا في الأمر هل المندوب مأمور به أم لا. يندب على سبيل الكفاية، إذا قلنا مثلا أن طالب العلم إذا قام به البعض سقط عن الباقي، الباقون هو مندوب في حقه، الباقون هو مندوب في حقه، فقيام بعضهم به مندوب على سبيل الكفاية. عيني عينا لكن كفاية لا يتصور، كيف لا يتصور؟ نعم هناك مستحبات، مستحبات لا يلزم الاتيان بها جميعا. اذا قلنا مثلا ان مثلا اتي مثال ان تنظيف الفعل، تنظيف شارع مثلا الذي ليس محلا لمرور الناس مندوب، قيام البعض به يكفي لأنه بفعلهم يرتفع الندب، لأن النظر في الكفاية إلى الفعل بغض النظر عن الفعل، ولذلك سمي كفاية لأنه يكفي فيه قيام البعض. أما المباح فهو استوى طرفيه من جهة الفعل لا من جهة الفضل. يعني فيه تخيير بين الطرفين فعلا وتركا، والتخيير في الفعل لا يلزم منه التخيير في الفضل، يعني التسوية في الفعل لا يلزم منها التسوية في الفضل. قد يكون الفعل مباحا استوى طرفاه لكن أحدهما أفضل من الآخر، مثل الصيام في السفر في قوله صلى الله عليه وسلم للأسلمي إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، هذه إباحة بخطاب الشارع، إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، لكن هل يلزم منها التسوية في الفضل؟ لا يلزم منها التسوية في الفضل، ولذلك اختلف العلماء في أيهما أفضل للمكلف، هل هو الصوم أم الفعل؟ فالتسوية في الفعل لا يلزم منها فالتسوية في الفعل لا يلزم من التسوية في الفضل. أما المحرم فهو ما دم فاعله شرعا، ما دم فاعله شرعا. لأن الإباحة هنا ثابتة بخطاب الشرع. تخييرا نصيا بين الفعل والترك، وترد النصوص الأخرى في تفضيل أحد مع الآخر على وجه الاستحباب، فلا يمكن أن نقول هذا الفعل مستحب، يعني التخيير هذا مستحب، كيف التخيير مستحب؟ الشارع قال إن شئت فصم وإن شئت فافطر، هذه إباحة باتفاق، لكن أتت النصوص الأخرى التي ترجح أحد الطرفين على الآخر، فالخطاب خطاب إباحة لم أقل خطاب استحباب، بخلاف المندوب، فالمندوب ويرد فيه التفضيل أصالة لا عن طريق المرجحات. يعني فيه تفضيل الفعل على الترك أصالة بخلاف الخطاب الإباحة، فإن أصالة وارث التخيير، ثم تأتي الأدلة الأخرى التي ترجح أحد طرفين على الآخر. إذن المحظور هو ما ذم تاركه فاعله، ما ذم فاعله قصدا شرعا، ولا نضيف مطلقا هاون، لأن المحرم يجب اجتنابه في كل الأحوال وعلى الفور. أما المكروه فهو أما المكروه فهو خطاب الشرع القاضي بالترك لا على وجه الإلزام هو الكراهة، ولا شك أن التمثيل لهذه الأحكام الخمسة معروف ومشهور، لكن التنبيه حاصل في القسمة الخماسي، فإنها ليست محل اتفاق بين العلماء. العلماء يختلفون في قسمة الحكم التكليفي، فالجمهور على أن القسمة خماسي، والأحناف على أن القسمة سباعي، بإضافة الفرض والمكروه كراهة تحريمية. فالأحناف يفرقون بين الفرض والواجب وبين المحرم والمكروه كراهة تحريمية باعتبار القطع والظن، فيقولون إذا ثبت طلب الفعل بدليل قطعي الثبوت وقطعي الدلالة فهو فرض، وإذا ثبت طلب الفعل بدليل ظني الثبوت أو ظني الدلالة فهو واجب. وإذا ثبت طلب الترك بدليل قطعي الثبوت وقطعي الدلالة فهو محرم، أما إذا كان بدليل ظني الثبوت أو ظني الدلالة فهو مكروه كراهة تحريمية. والجمهور يرون بأنهما مترادفين، سواء الفرض والواجب أو المحرم والمكروه كراهة تحريمية. ما هو سبب الخلاف بينهم خصوصا في الفرض والواجب؟ وقد اشتهر عند الأحناف قولهم إن الفرق بين الواجب والفرض كالفرق بين السماء والأرض. ومبرر الخلاف بينهما راجع إلى اختلافه في المدلول اللغوي لكلمتي الفرض والواجب. فالفرض يأتي في اللغة بمعنى القطع والتأثير، ويأتي أيضا بمعنى التقدير، فرضته كذا قدرته. والوجوب يأتي في اللغة بمعنى السقوط والثبوت، تقول وجبت الشمس أي سقطت، ووجب البيع أي ثبت ولزم. فالأحناف راعوا في جانب الفرض القطع والتأثير، راعوا في جانب الفرض القطع والتأثير، فقالوا ما كان قطعيا فهو أحق بأن نسميه فرضا، فرد عليهم الجمهور وقالوا إن الفرض يأتي بمعنى التقدير والواجب يأتي بمعنى الثابت، فالواجب أولى فالقطعي أولى بوصف الوجوب منه من الفرض. يعني ردوا عليهم استدلالهم باعتبار المدلول اللغوي. نعم، ومن ها هنا نتكلم عن النسبة الحاصلة بين الفرض والواجب عند كل من الجمهور والأحناف. أما عند الجمهور فالنسبة بينهما المساواة على سبيل ترادف، فالفرض هو الواجب والواجب هو الفرض. لكن ما هي النسبة بينهما عند الأحناف؟ عموم وخصوص مطلق، فكل فرض فهو واجب وليس كل واجب فرضا، وليست التباهي كما يتوهم. والأدلة الشرعية على مذهب الجمهور، فإنه قد ورد استعمال لفظ الفرض في الشريعة ويراد به الواجب على اصطلاح الأحناف. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر، والأحناف يقولون بوجوبها مع كونها وردت بلفظ فرض. وهكذا، والتفريق بينهما على اعتبار المدلول اللغوي لا تسنده الحجة بدليل ما رد به الجمهور على الأحناف، فقالوا لهم إن الفرض يأتي بمعنى التقدير، فالقطعي يسمى واجبا لمراعاة معنى الثبوت في الوجوب، فهو أولى بالتسمية من الفرض. وأما نوع الخلاف فاختلفوا فيه، هل هو خلاف لفظي أم خلاف معنوي؟ والجمهور على أنه لفظي، ورجح بعض الباحثين وهو الدكتور ترحيب الدوسري في بحث له مشهور في مجلة الجامعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أن الخلاف بينهم معنوي. الآن قلت هذا هو الخلاف، هل هو لفظي أم معنوي؟ منهم من قال بأن الخلاف لفظي لاتفاق الجميع على أن منكر ما ثبت بالقطع كافي، بخلاف منكر ما لم يثبت قطعا بشبهة، ولا شك لأنه إذا أنكره بعد ثبوته شيء آخر. واجب لأنه لو كان فرضا لوجب الإتيان به. الفرض هو قراءة جزء من القرآن، فقرأوا ما تيسر القرآن، فلذلك لا يرون ركنية الفاتحة. شيخ حرام جدا. وإن انتهينا من الأحكام التكليفية ننتقل بعدها إلى الأحكام الوضعية، ولا شك أن انتهاءنا من الأحكام التكليفية وعلى سبيل الإجمال، لأن داخل هذه المباحث مباحث كثيرة، وسيأتي بعضها في باب الأمر والنهي، وسيأتي معنا بعضها في باب الأمر والنهي. والمصنف إذ ذكر الصحيح والباطل وهما على مختيرة من المذاهب المذكورة سابقا في تقسيم الأحكام الشرعية من خطاب الوضع، لم يعدهما المصنف من خطاب الوضع، إنما عدهما من خطاب التكليف. وتعتبر كل من الصحة والبطلان من الآثار المترتبة على وعلى الحكم المتأخرة عليه. وهناك أحكام وضعية أخرى تعتبر مقدمة للحكم يترتب الحكم عليه، فالسبب والشرط والمانع هذه مقدمات للحكم، والصحة والفساد وغيرها هذه متأخرة على الحكم مترتبة عليه. ولذلك ولأهمية الأحكام الثلاثة الوضعية التي هي السبب والشرط والمانع باعتبارها متفقا عليها علامة، وباعتبارها علامة على الأحكام الشرعية، فالأولى أن نقدم الكلام عليها ثم نتكلم عن الصحيح والباطل، ونقتصر على هذه الأحكام الخمسة الوضعية دون الرخصة والعزيمة والقضاء والأداء والإعادة والحجج والتقديرة. فما هو السبب وما هو الشرط وما هو المانع؟ نأخذ شيء من الاستراحة ونتم الباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.